بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أن تحمد ربي تبارك وتعالى ليحسمون حلم قرد لحنس بين احتنا ربي تبارك وتعالى لبعض نتغوسيوين اللي سيخصى أتنتو ليسكار ومسلم احتزليت رنساو لحتنا ربي في البعض الأخطاء، لبعض الأقوال، لبعض يواليون، لبعض الفعيل اللي سيخصى أتنو نسكار إحنا بيدنا قدام ربي تبارك وتعالى احتزليت، سواء تزليت الجماعة ولا سواء تزليت يعني المنفرد ولا النوافل. إكتن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحت مسجد يكشم ديال غاز زغيم الدكان الظل يريد يشكد يسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم، يجاوب السلام إن ياس سير الري تعاود تتزلط هنور تزلط إن كل رقز لي يفتو ربي يعاود داحي تزلط لي الزلط غيك ليست دي الزلح الأول ياش كداح در سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الناس يوجب السلام إن يسير وري تعاود تتزلط ها نور تزلط كرتول أرين كل رقز لي رديت الري أرتيس كرتول إن يسير رسول الله والذي بعثك بالحق هنور سنح بلا غيكا سعلمي إن يسن كتير كذا بدس كرح هنش كذا السنح يحني حكرا نتغوصا لوري فولكين ولا سكرح كالحج تظليت لوري فولكين سعلمي يا رسول الله. إملاس الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ينتظليت الناس يحتفظ الزالت تنيت الله أكبر تغرت الصورة الفاتحة تكبرت تركع تركي حتسون فتح الركوع تعاود داح ترفع تحركوع تغليد داركي حتبيت مزيان تقدات تسوات إملاس كل الأفعال الفرائض لله نتظليت. الحديثة دي ربي قسال عدد الفوائد الفائدة اللي إزوارن بأنه هني قدر بنادم أي تظلى ورتقبل تظلت نص يحني في كر الأقوال ولك الأفعال تظلت يقدرين تظلت الدور تظلت العصر تظلت المغرب تظلت العشاء وإنت تظلت نكور قيس الله الأركان ورقيس تيويت ربي الأسوس لسيخصى أدلين تظلت باش تصحو ماشي أشكد كالظل أكلت تنين العدد ميدن غير نفع ديوي البخاري الحديثة دي بوب في الناس باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. الإمام البخاري يحدي والحديثات إسكرسي العنوان حقينز اسم ياس الباب اللي حي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واللي وليت تكملني الركوع يعاود يتزلط، بمعنى يحط زلط كي الركوع نكوني قدا ورياستوا زربت قيس هركت تزلت هركت تكركبت هان راك انتيني ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا ماشي قلتيني العدد ميدن، المهم هو النيت، النيت ربي تقزغ الفرائض واني واحد دور تكفى يحتكفى النيت قورني تزلط سي قورتني موتى تزلط النية تقزغ الفرائض من الصلاة كالزي ابن عاشر فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مفتقرة تكبيرة الإحرام والقيام ونية لها بها ترام. يكمل الأركان 16 كان فرائض الصلاة 16 إذا النية واحدة تنور تكفى. أشكو السيدة اللي ديكش من الظل اللي قدام النبي صلى الله عليه وسلم هنوري يمكن يشكك راني النية نساتي النية نسفلكي هتمدكم الرسول إيقا واني ما حتى النفل يفلتني ربي ورديوي لبعض الاركان لبعض الاقوال لبعض الافعال اللي ستصحو تزلط. الرسول صلى الله عليه وسلم مراحينا غير الزلط ذاك الليتران استقبل ربي او هذا حسام ربي او يقبل ربي ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. اتي ربي تبارك وتعالى يخلق الجن يخلق جهنم والعياذ بالله يخلق الميزان يخلق آدم يخلق كاليون يخلق جنوان يفرض في الله تزليت يفرض في الله عزوم يسبيناح الأركان الشروط ماشي تزلي اللي يكتين الرسول ما يتزلى أريدتني مدوكان سيحة تزلى مسكرات غيك لي سكرح يعني احتبيت تتبيت تبيت دي قدان تسكرت لطمئنان تلوحت النظر نحل بلاص السجود طمأن تحركوع إلي ذلك الخشوع تود كل الأركان تزليت. الفائدة السنات يقد وجوب الأمر بالمعروف والنهي يعني المنكر يخصيحة آيات ما ديستما أدور متفسس في المنكر يحنزرك الحاج اللي يخشن سواح تمزقيد سواح تقمي سواح المدرس سواح أي بلاصة يخصى أن ننصح ميدن غير نتعلم حل الجمعية ولا حضر القرآن ولا حضر مزقيد ولا حضر مدرسة يخصى تنسلك ميدن هنا وتحشمت في تقنت كيميت جتميت نسان غير هو يخص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اي لي دي حور الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هنصا فيها الاسلام يفتى هاد الفلاح يصل ربي العذاب دوري يقبل ربي لا الدعاء ولا تريد الاستجابه يا يعني العذاب ميد غير حتى مسجد حتى زريت يحس كركان الغلط تزليت كراو يقازو لك انت مغارت تريت تنصحت اما ورسك الاطمئنان ولا يزرب حر الركوع ولا اتوك الحجد ما كنتيني سير زر غول يريد زلان هادو اي حوت شواش محت مزقيد اي حوت صدعان زرات غول ينح برا بدا يريد زلان هاتي غول ليك شمس مزقيد صافي غداتي روني الشيطان راس نتينو هو ها الشيطان يتابعك اللي حتليت الشيطان اللي تزال حدات بنادم اي الدوار دي دم من بنادم يا حياتك شمس مزقيد يتابعك كينقص الخشوع شمس مزقيد يتابعك كيشغل شمس مزقيد يتابعك كياوي الحسنات. ها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحت مزقيد حنا مجيد النبوي تاني ويسي ويسنات مزقيدي واللي كله يعظم نحن العالم إذ رسي ديسك الغراتي ملست ورفلا سيفيس إذا انت كوني حنا حكر المجلس لا حكر ولا مقار نمو نحكر انت مغرا ظل مدن جماعات نتبين حكر الحاجة لوريا ستوان أسنس بيني مدن بالتي هي أحسن والنس الخطر دي الرفق الداحر نتزي الداحر نتماغ الداحر نتغيو يخص دائما الخاطر بنادم اللي مقون ولا تمغرت اللي مقون ناس في الخاطر نجمع عادي استجمعتي فولكين نفس الخاطر راكي حتقتنع صغالينا نكوني خصا نقدم النصيحه بالتي هي احسن غير بعد ما حاسين حت مزقيداتي اللي حت الزلط وتسكرتيكا ولا سكرتيكا راكي تيني المغاربه قبل غير تبركيك تحت مزقيد الله يحفظ وسيت قابلتك كيسير قرا القران ما تصدعنيش اوه يخص مسلم يتواضع ها الصحابه دي التواضع إن يسفى علمني يسعلم أصر الرسول تزليت هيا إحنا كنا نتستفاد غير أحتي زنيت 1434 عام أسيت تبعت النبي صلى الله عليه وسلم كون دبير ربي غواد يقصحا وقايو نسي عكس ولذا كنت تعلم نكوني غير هذه الأركان تزليت غير نفس ما العلماء الحديثة حديث المسيء صلاته الحديث نغولي وريصوه بنت زليت النس اللي حاسي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه تعلم أنت يقص السبب اللي حكولت تعلم المدن ليه ضرب ربي اللي وفق ربي إما القضية التشويش في المصلين هان غدو لي قد تشويش النصيحة ورد قد تشويش الفائدة السكرات اللي نحن حديثان هان بلاد مي قدرة درسي للعلم يقدر درسي للدكتورة يقدر يقى طبيب يقدر يقى المعلم يقدر يقى يقدر تمغارتها تبارك الله تغرى مزيان ومع ذلك يقدر يغلط حتى زليت اشكو غاد ما يقى السيدة اللي ولسوا بنت زليت الناس اسمه خلاد بن رافع يقزغ الصحابة اللي حاضرين غزوة بدر يقزغ البدريين الصحابة اللي نحن غزوة بدر انتنين نحن درجات السنات بعد العشرة المبشرين مراولي بشر النبي صلى الله عليه وسلم سلجند سيدنا أبو بكر دو عمر دو عثمان دو علي طلحة عبد الرحمن بن عوف مروان كلوتن متني تبع الفضل دل منزلة دل مكانة الشرف تبع انتي الصحابة اللي حاضرين غزوة بدر وغادي قز الصحابة اللي بهريم قرن ومع ذلك غلط حتى زليت اذا واخا زرات كي 20 عام 30 عام اش حد نكي كيحيويك ولا كي حاط جرنك ولا دارك قراح ملحك الغلط اش ترقص لعيبه طمزت العيب هو تكبرت وترضيت اوه كيسي بحال يتم راتك كيما كاس تزلح حات واش كنكوني العمل حتى يوم الدين الجديد اوا يسال كرف لكم يفسن يسال كرف يفسن دي ضرن سيحت نغم نسي ربي تقاشر ما حد زلط اوه يسال متنكني واه تتقاشر ولا باس هادي حبي حزرين وصافي اريتو بعد من العدد الاعذار ما تقال الاعذار اساسني يحبوا العيب الناس راني يحبوا سكر حاجه اللي يحبوا والو يحكي لنا بعد من ربيها ما سكرتها ما سكرت الناس الله يرحم الوالدين عطي الخيره ديال بكور تسنح هاد الله 40 عام 30 عام ونور جوج سنح القضيه دي سله هكا جزا ربي سخير طمس دارس تعمل سيس تربحت اما الكبر هنا وليت تكبرنا والعياذ بالله والجود انت اريت تعلم اذا بعض الفوائد اللي نيوها الحيتات يعني القضيه النيه واحد التور تكفى القضيه خصها تامر سم معروف تنهو في المنكر القضيه بانه بنادم هنا مكنا كيقاح العلم مكنا يقاح حلمال مكنا يقاح الجاه هاني يقدر يغلط حزليت يقدر يغلط الحيج يقدر يسكن الاغلاط كل بني ادم خطا اولا نشكر ان شاء الله تبارك وتعالى ان سبين لبعض نتغاوسيوي اللي سي خصها نتو نسكر حزليت يا يعني العدد بيدنا غير يتزلى أريد تزرب حتزليت الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر سميع الله لمن حمده السلام عليكم الله يهنيكم أي تكركب كي تكركب وراء يتزلى وردار سيلا لطمئنان تغوصا لكل يمن حتزليت ومسلم أي سنفو حتزليت يحرتو في الراحة أنك حتزليت ما حستفت أتسنت بأنه تبتل قدام من ربي تبارك وتعالى من يسزربت أتبيت بيداد نولي احتجان كل شيء لقدام نولي يكن كل شيء أتبيت لقدام نولي جوع إيرا يشبعوه الإيمان إيرا القلب نصينور أقسي لدي فوت أقسي للإيمان لقدام المؤمن سبحانه وتعالى أتبيت بيداد يسمق لي ضعيف لي احتجان كل شيء لي داروا للايات اللور زدرني والو لقدام ربي تبارك وتعالى اللي صدرني كل شيء أتسنت بأنه تزلتا أكن يسقر رب نصر رحمة ربي أتسنفوت حزلت سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ربي العظيم الله أكبر أتدعوت سكوت الدعاء يحن قورت حرق وعتفت الخاطر على الأقل كرات تسبيحات قورت نحس سجود على الاقل كرات تسبيحات يحت غريت الفاتحه اتسنت بان ربي يجمع هذيك اتسنت بان تقيتي سمك تبيت له قدام السيد نكر السوالت الحمد لله رب العالمين هذاك تين ربي حميد احمدي سمكينو يجمع هذيك تجمع الديس اتسنت بان تظليت تقاي ذكر اللي كيسلكو من الجند تريد الشفاء تريد تجي تحل الامراض دول ولا وين دات تظليت تريت الرزق تريت المال ادفلك يوسط ربي حرزق انك تظليت تريت الراحة للبال لهنا السعادة دفو الكيد لفوجوج تظليت هاتي ميد لحسك قرن لفوجوج حمارق دل مسرحية دل فلام ورجود زران عيش نبدح لهن اشكور السن من يحيل الخير كون السن غالي احنا حت ظليت رنت منا بدا نغام احسو جوتا كان غام كان تظلي ربي تبارك وتعالى إذا الحاج لكل زوان حت ظليت عيت مادي ستما يقد الاطمئنان والاعتدال ماشي بنادم يبدا يعوج ادارس قدام يحرك يحشنا كايو قري دار يفسن الدوح ليك يحس جدي يسجدون ديدي خصها دركتي للجمال يا نزار احتبيت تاك نزرت بيت قدام ربي زر غير بعد مدار يحضر كان موعد غير كان الرئيس البلديه ولا رئيس الجماعه ولا غير كان القاضي ولا واش كدير كاين اللي يسكر لست الحوايج تقاداتك تنريحات صوت لحالت انك تبيت تدسو قايو تحترمت تاش كتلو قدام ربي العبد اذا خصها الاعتدال تبيتي وبيداد العبادة تبي تحس الصلاة اليد على اليد تلوحتني وإزر إنك حل بصن السجود يحترك على تسقدات المساء إنك مزيان تفرقتي فسن إنك تمز حفة إنك مزيان تسند بأنه الذنوب إنك أرتفين أرتخوت أرتخوت إنك راني عام اللي شارجيت الذنوب يود القوت الذنوب اللسان القوت الذنوب الربا القوت الذنوب الكذب القوت الذنوب الغيبة يروي يروي يروي ياش كديك شند باش أي الظل ينقي يحت في الحمام ولا تفيت الدوش هدرت حكوت تويد الكيس تويد الصابون باش تحيد تيركان الليل حدات منك كذلك إيركان الليل نحل القلب لوسخ الليل نحوق نسول الليل نحل العقل الليل نحل العقيده يريت الوقت باش تنعالج ما يمكنش النهار الاول تفت الخشوع تزليت خصك النهار الاول ويسين ويسكرب اركي حتى لكم تيطلب بلاصت اتمضيت تميم تنزليت ونيلك منيت الدرجه اي مضي تميمت الإيمان تميمت أوبيد لك قدام ربي تبارك وتعالى هن غد هنيئا له لكمة الدرجة اللي باري فلكي وكان هن الاطمئنان الاعتدال يقزغ الفرائض نزلت لستين ابن عشير والاعتدال مطمئنا بالتزام تباع مأموم بإحرام سلام زغ الفرائض نزلت دلم دلم لما يكون كل المذاهب الاطمئنان والاعتدال أتسنفوت أقله ما يقال ما من كسر سنفوح على الأقل أتسكرت يا التسبيحة قد كل الأعضاء أنك يعني كل شيء الأطراف ندتنك حل بلاصتي تحر ركوع أضم صحيفة أنك مزيان تركع تارد قد أنت غرد أنك مزيان سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تنين تسمع الله لمن حمده تبيت تسل خاطرك حتى السود هذا تقزد السجود أردتني الإمام القاضي عياض فرائد الصلاة الطمأنينة في أركانها إذا نزغ الفرائض الصلاة الإطمئنان والاعتدال في أركانها وفي حركاتها يريد الإمام أحمد عن أبي مسعود البدري وقد قال ينزغ الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث أريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة العبد حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ها أنت ظلتنك يا ربي ها أنت ظلتنك يا ربي تقبال وركزت مستقرام الحسنات أبليح تستوت حر الركوع مزيان تستوت حس السجود مزيان واني تكركا بنحر الركوع أي تكركا بحس السجود أنت ظلت نستقى باطلة دل الجمهور العلماء ودرس وريد فار للحسنة ولا سنت يخص بلد ما يطمئن حر الركوع الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي نكي ماشي الفقيه ماشي الطالب الرسول صلى الله عليه وسلم يتيني لا تجزئ هنور تزري ورد تقبل صلاة العبد تظلت اسمك سوي قرقز سوي قتم غارت حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود إذا سكر غيكا إذا ربي ذاح ليطمئن نحن الركوع والسجود أنت ظلت نحي ربي تقيت تظلت لي صحا وذاح ليطمئن أنا كنت تكركا بغينا نور ذاح الأول ماشي بيض ميركع وتنك يستوح الركوع سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد السلام عليكم سجود السو ماني لك بالفيلم ضرن درت لفازة زند الفيلمات والجد الفيلم لا يكمل وانا يتبع الأفلام يتبع السنسلة اللي ولي حدان ما انا قول الدين كرحي تصان هادني بيدو قدام ربي وانا يجن تظليت الدور يفتو يقابل الفيلم من تركيا ولا المكسيك ولا بالرشيد يجن تظليت المغرب يفتو يقابل خولود ولا المقادير شي سنين ما يسجل ربي تبارك وتعالى ركتني حيا على الفلاح حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر أراك ذي قرص مستوال كي تقابلت يرومين ليهود دي رومين لوري الطفلة دي للعرض تقابلت المشاكل لما قادي لك حلا أرسيك قلت تسنفوت أرسيك قلت الإيمان أرسيك قلت السعادة أرسيك قلت الرزق يا بتحرب تربي ما يمكنش أرداحي التيني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يديوي أبو عبد الله الأشعري رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يزريه ورقاز وريت تستوح الركوع وريت تستوح السجود السجود زود زود كراوكيه ويحيش السنقا طق طق طق طق ركيت كركا علاش يجهل وريفهم الناس النبي صلى الله عليه وسلم يحيم وتغوى في الحال تاد هن ريمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم أتريد زلا إما غوليتي بيناتي غني بيت ربي وفلاح الشكا هاتي غوى ذا زلا واني ميسكار أنه كان يلوح تقريت نسجود يلتيد قاف قرق الله فيت كركا إيه زرت النبي صلى الله عليه وسلم إن يسيح يموت غد في الحالة هن ريمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم هن غد يموت وريموت في الملة الإسلام ما شيء كذلك الدين أشكر غسلح توشكا تزليز أتي يغلي النبي صلى الله عليه وسلم أري قنوان أروي السي قنوان أري أقول لي تقويز أري حدي وتزليت يقز جبريل عليه السلام يقز ربي واللي كل درسي يمقرن واللي كل درسي يعظم الملائكة أي اللي حملين الرسول من كسيت زلا الجسي زرة يغلي الرسول عليه الصلاة والسلام تني ميد نزرات قيتي تسكن مزود نكي تشكد كي غسلت لوتي الناس كتزلت بحال بحال المهم نيت هتورات ترات كترات غلاف النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كيف ترات ما تزاين واش كتكوشي يوتي الجهل هانو النوري تعتاد نحو الركوع والنوري تعتاد نحو السجود هانت جليت نس ورتقبال دي قام خار واللي تزرب نحت زليتي قام خار مقرن أشكو إلا ما يتاكر نحو السوق البزاطم إلا ما يتاكر نحو الإدارة الفلوس كون دي هذا ما نحو يتاكر غود كله قاني مخارن وإن مخار اللي بهري فلسن إيقاتا مخار اللي يتاكر نحو زليت لكن ليس إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي ديول الإمام الطبراني إن يسن أسرق الناس وفي رواية أسوأ الناس سارقة أمخار لكل مقرن لكل فلسن ولي يتاكر نحو زليت الصحابة ارتعجابا السن ما يتاكر نحو السوق ما يتاكر البهايم ما يتاكر نزقارن ولكن يتاكل حتى ظليت مانيك هاي تقافوا حجيب مدن اوه الناس كيف يسرق في صلاته مانيك سيكر بعد ما حتى ظليت الناس وريت تكمل الركوع الناس وريت تكمل السجود الناس اتكيت زرف يزرب اشكو يخسى يخسى يسربي باش يمز انت الفيلم ولا يمز غالي راه ولا يفوق صبر ولا يفتي الدوار الزين قال اسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها ارضحيت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الإصحال إن الرجل لا يصلي 60 سنة لا بعد المدينة يتظل 60 عام دوكار ولا 40 عام ولا 50 عام لا يقبل الله له صلاة وراسي يقبل ربي حتى يتظل 5 تظلي وين حال النهار وتست في الشهر وتست في العام وتست في 60 عام هان غادي الظل كان مليون تكليت ولا جوج مليون وانو راسي يقبل ربي حتى يتركعة علاش؟ قال يتم ركوعها ولا يتم سجودها ويتم سجودها ولا يتم ركوعها يحصوب الركوع يستخسر السجود يحصخسر السجود يصوب الركوع والجوز قد تظلي الناس وكان ما ديونا كدايت ما دي استماع ما ديونا بلاد ما حاولت تسنف واحد ظليت اشكو ولا ونحس قن سلف عين نحو العيذ بالله بعد ما ريش طال حرام إلي سنة تقست فوق العفيت تجمعت نستخشن الإيمان نصي ضعيف وريت ظل النوافين وريت تظن وريت وريت سيل الرحيم النس وريت وري 10 دوات جار النس القلب النسي كازو تيرقي تا سكانت يحني بيد حد ظلي يا مزكان العك زكان ترمو يتا يسي قال كيفو هاسي قال نكي تحربي طبعا وري فرحت نس دار ربي علاش اشكو الذنوب ورتو الجانب باش يسنفو لو كان نفهم ما اللي حظليت وسار نكني ركيسي زرب ايتي النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي فيق عن السجود يحن سرسي رباك ينم سسني ربك عيونك في السجود أتسند بأن أول بلاصة أنها تقربت ربي تبارك وتعالى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء هل بلاصة اللي تقربت ربي الرحمنس الاستجابنس الفضلنس الكرمنس الجودنس هو يحن سرسة عيونك حوكان أن سرسة عيونك حقيلة حسر وسمي دنس بابتنس غير حنت تقرم يدن الصباط أنا قيس تقات كيود منك أتدلو تقيونك ربي تبارك وتعالى باش كيس عزو غير نحت لا العزة فأكثروا من الدعاء من زول لي مريض كل شيء تشكها السكر هالتونسيو ها سجود سجود أرسات الدواء مزيان واني توتين الدواء يضنين أرتكدر وضبيب واني توتين وضبيب يضنين اللي بها ريم قول ربي تبارك وتعالى انت يقن الشافي إصداري كل شيء راه توضاتي ربي تعمرت نيتك تبيت نحت زليت سسنود منك السجود راه طلبت ربي في السلات تكتيد الذنوب منك تكتيد المعاصي منك تكتيد التروان تكتيد دايت دارك اللي يموت تكتيد الجدود منك على ما توجد كاين خرت ما توجد نكوني غير هاتي فيها ربي تروى فانت نطفتي هما فيها ربي الخدمه نطف الفلوس نطف الطوموبيلات واني ما نزال الشكر ربي تبارك وتعالى تولي لا إذن هل الفقه هن السجود يحتنسن هن نرسال دوكنا لك جيسي زرب يواس داحي فوق النبي صلى الله عليه وسلم دين الصحابي اسمه أبو ذر الغفاري يفوق انت دي سرف تنحي قران عرف تنحي كلاي قران غين تقلقت الخريف لقت اللي حطار توريقين لشجار لقت اللي حسب دانت لشجار توريقين إني يسيها أبا ذر إني يسلب بيك يا رسول الله إني يسهني اسم قام وسلم يحكشن تزليت إيراي الظل يريد بها وجه الله هن رطر الذنوب نسغيك اللي سطر انت وريق الله شجرات. سبحان الله العظيم يحتك شمتي ربي الزلت نيت الله أكبر أرد طار الذنوب انك إيركاني دارك الله غير اللي كل سنة ردي الطار غير اللي سطر نفرون انت شجرت يعني حلقت الخريف حفص الخريف هو ما نكون إزنون ونري يغفر ربي الذنوب نح ونري يستجبر ربي الدعاء نح ونرى ذا حرف عربي ونرى الجنت ما زين سيقي الله أعلم أنا قايم مسلم من ويني هن قاتنا غرس غرس يمي غرس وترمون كل شيء غادي أريدت أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ونحتوش كسلف عين أن تفتوا العيد بالله غلا ما صيب كن سلفيق هن الصلاة هن أنا بدن ما غد نوي تظلت غيك اللي سحتي سعلم النبي صلى الله عليه وسلم يوين فين الصحابي جليل اسمه صرابيع بن كعب الأسلامي وديقا زغيم دكان النبي صلى الله عليه وسلم ربيع بن كعب الاسلمي كتينا ذا سي تخدان راه سي توجد لودون راه سي توجد تيرم تنس يحدي اين تيخصنا راه استسكار هو يوس يكملوا كالخدمه تنس يقلح الضيد يفتو يقور حتى من البيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله يكشمس البيت يقنتيد هو اللي قوري من الباب يقور وري من يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم كالحاج هو يقعد سيس النبي صلى الله عليه وسلم ان يسي ربيعه ياكل تلك الحاجة هاك تقضوح الناس ضالب ما دريت ما كيخصان الناس اللي تبدا ديالي بدا تعاون تلجيك في حوالو اسما دريت ما يحب بالخاطر منك الناس غني رسول الله جيرك ركي حزر ما يخصان ادور زربح اش كوي حكي ان الرسول ما كيخصان ها صافات راه تصمزت انت رسول الله يا ماشي الناس صبر ركي حزر ما يخصان ويفتو السيد لاري اري تخمم انك ما راه ضالب حير الرسول صلى الله عليه وسلم يحز ضالب حير رمان راه في رمان يحس ضرب حل فلوس راه في فلوس يحس اني حيستاهل راه يستاهل يعني تي غاوسي وين راه حتى تنتي في رسول الله انيك بلاتي هذا الظالم حكي ادي سي لي حل جنت زرامي دنا زرامي دنا ما تفكر يسجو الا لقيت نح يسجو الا لقيتون ما يقصد ادوري لي النبي صلى الله عليه وسلم حل جنت يسجو الا لقيت نح ما يتشوق ما يتشهال ما يتمنان اكيز الرسول صلى الله عليه وسلم اكيد يسي قور اتكي عنك يسي واسي سود غالي فاسنز غادي قصود يحك شمس الجند ادوري زر النبي صلى الله عليه وسلم اني نتحكر عند الدرجه يم قرن واني نحكر عند الدرجه يم الزين الناس اللي كيوصلوا هي الحاج تدريح يسموني داك ربي حد دونيد ريحه يديك يسمو حلي خير طول الزر حد ديك نقراه حب يحك يا رسول الله ان يس النبي صلى الله عليه وسلم تجمعت هذا إزكي يا ستين لا كراني نك تيملان غير اللي ضلبت إزكي أتنيتينا ما نسيت كامل كراني الناس هو كاتيرا الناس تتسقصات فيها الحاج اللي باه راه شقان تريت الحاج اللي باه راه مقول اللي باه راه قوت الناس ما راه تسكرح الناس حتريت ديدي تريت حل الجند عاوني سوكايون كسلك طران السجود تريتي رباتي لي النبي صلى الله عليه وسلم حل الجند يسترمي ربي الفردوس ترى من رحمت ترى ما تفجيجم ترى ما تبرع محل الجند السكوت تحس السجود أردت تسجد من ربي تبارك وتعالى ضي الدزال فاسجد واقترب هن كل من سرست قيونك حوكال كل من تقربت النبي صلى الله عليه وسلم كل من تقربت يا ربي تبارك وتعالى وكان البلاص اللي حابه تقع المشاكل البلاص اللي حتى تنفل الميد نحل اطمئنان لوقت اللي ضيق اللي بد محل الركوع يريبد الدكان الى سميع الله لمن حمده وريت بيد ذلك حطمه ان الدكان لقى يسر بيض الله اكبر السجود لا بلاصه دحبه علاش تنميد ندق كون على بال هادو كانت سميع الله لمن حمده خصها تبيد اركي حت سنفيت اكل يريما يقاني خص حدا بلاصه النص تعتدلت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا وكما يحب ربنا ويرضى تود الدعاء كلت عادة نيت الله أكبر الله بلصة ديال العداد مد سمع الله لمن حمده أد كي يغلي سيمك يضرني الدح السجود أريد تنين النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه فيها بين الركوع والسجود ربي تبارك وتعالى وري زرحت ظليتي سمك اللي وريس قدان اللي وريت تبيدان اللي وريت سنفون قر الركوع السجود ما ينقر الركوع السجود الرفع من الركوع الوقت اللي تغليت ربي حركوا عبيد الله يرحم والديك او تزربت هكا واحد ربي عبيد دي ست عباد تربيد ربنا ولك الحمد تبيت شويه ارجع تسون فيه الله اكبر تلي فسنك إما تنتلت دار تغرض منك غي ولا تنتلت داري مزقان الله أكبر تقسن السجود تقسن الخاطر تسجد تشل خاطرنك البلاص اللي حدار دحش تلميذ ندق يقعد تحدي يقول يحس السجود يقول لي نتقوى لي نتقوى بين السجدتين هذا كان يحس السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر أوه يحتوي يحس السجدة خصها تقورت هتفرشت أدرنك أظلماد تلت أدرنك فاسي تقورت يعني ميك ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني واهديني واجبرني وارفعني وارزقني حتى استغفرت ربي على الأقل كرات التسبيحات أتقورت عادة تقص السجود صنع طلب رئيسة نكي أريبا رتبينت حيال عدد المساجد ولا قسم تتسوف ولا قسم سكانميد لطمئنان يحدغلين ربيح الركوع يحدغلين حس السجود أتقورن الجلسيان لحر للتشهد إذا نحاول ما أمكن الله أكون جزار بس الخير أنسون فوحت ظلت النح نطمئن نقيس نعتاد لقيس أشكو لطمئناني قزغ الأركان ظلت أكليسين ابن عاشر يزدح نعود فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مفتقرات كبيرة الإحرام والقيام ونية لها بها ترام فتحة مع الركوع والسجود والرفع منه والسجود بالخضوع والاعتدال مطمئنا بالتزام تباع مأموم بإحرام سلام لا بد لطمئنان هنا وين نريد فرحت ظليت هن ورديوي الفريضة زغل الفرائض نزلت لي كان 16 زغل أغلط لحس كان ميدن يا العدد ميدن يتظل أن يسمو قلح حيقنا أن يسمو قلح الضلع والساحة كما يتحسب البولات ولا النقش ولا ما المهم أن يتظل يتلا غيون سيقنا يا العدد ميدن هن هم شكادي قا زغل المسائل اللي تحرم لحت ظليت أريد تنين النبي صلى الله عليه وسلم حل حديث يدوي الإمام البخاري عن أنس بن مالك ما بال أقوام ما دوايا غنكرام ميدن أرتل إزرين سندول ننس حتظلت إلى السماء أنس ما قلنا حيق نوان لا ينتهن عن ذلك أو لا يخطفن الله أبصاره غير إما أتسقصت إزرين كسب لصن السجود ولا هن ريوي ربي إزرين كرت يوي رت يسي يحتر يسي حسيا رت يسي معنويا ما يقال حسيا رات بوكت يحور تبوكت هن الرسول زرد الحش لي حب ربي ري طمس ربي فؤاد قبل غل الحش لي حرم ري خطف ربي ازرين كرتي نياسي يحدي يقول لي بهذا الركوع ولا ري يقرا الفاتحه ولا يبيد حزلت خصني لوح ازرين نسحب بلاصه السجود هني حرم فلاك اتلت ازرين كشوف لا حتى دعاء القنوت اشكون بعد ما يدنا دعاء القنوت اي تدعو اري تلنز ما بل اقوام يرفعون ابصارهم عند الدعاء في الصلاه لا ينتهن عن ذلك او لا يرفعن الله او لا يخطفن الله ابصاره بعد ما حيت تدعو حتى ظليت حل قنوت الوتر ولا يحدي يقول يحس السجود ولا يبيد حتى ظليت يخصا انو ادوري تل ازرينس سيغنا اريتني الامام النووي رحمه الله حل حديث اللي ساونيح الا فيه النهي الاكيد والوعيد الشديد وقد نقل الاجماع عن النهي عن ذلك هل العلماء ربي لا وين الحنابلة ولا وين الحنفية ولا وين الشافعية ولا وين المالكية لا وين المغرب ولا وين الأزهر ولا وين الجامعة الإسلامية ولا وين باكستان كل اتفق بأنه يحرم في بنادم أي اللي زرين السجن حيت زلا ماني حيت زرا أري زرا حل موضوع السجود وكان المذهب المالكي أنا أرتيني قام كروه المذهب المالكي أرتيني بنادم وريف الكي أي تل إزرين سفلا حيت زلا الزغل اخطاء يا دين زدغاوسي ويلي سي خصها تنونس كان حتظلت الالتفات الا ما يتظلان اي تلعب سوا الانس اي تكرها انا اسمو قول فوفاسي اسمو قول فوز الماد اسمو قول نحيز الدار اي تحصل تزرب تقرتي مشكوك الشوطه كيسي لا اسمو قول غوا تقاشر السكان غوا تقاشر نس من اللون غوا يساو مليل غوا يسا سكان والصح كيما يظل بنادم يحسني تماسي الظل في قيمه غرا انك الله سيدي امكش العقل يحت تقفل الفيلم ماشي بدا ماشي يكمل راك ديوي غير يقول لك نحل الفيلم 90 حلقه من غير السليحي بدا اللي غادي يكمل وختا نتكشم اما كاري صغيرين يفاتين غين تغلي صغيرين تكوي صغيرين يا حسين ماشي الظل في قيح المغرب وراه ودي علاش كنت ما وري قابل تزليت يا قابل انت تزربيت زكار وغادي تقاشر بنت غاد الفوق يان السكان ختا كل يحس التلفات غادي يسمى التفات الثعلب زون دابا غو اباغو غير انت كايون لنس رفتان سيت البلاصه كيتلعب زوال راه كيسكل الفارسه يحتبته قدام ربي لوحني ربي زرينك حل بلاصه السجود عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين زرات الصحابيات ما فاسقسان زراتهم يد ما فاسقسان زرم غير ما يد ما فاسقسان سقسى النبي صلى الله عليه وسلم نيس الالتفات في الصلاة نيس بعد ما حيت الفتح ظليت يعني نيس حركة لنسى سوف سيسوز الماض ما يقعون نشكان الناس ونشكان نيقع اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ما قال الاختلاس الاختلاس هذا كيسي بعد ما كان الحاج على غفلة أكيد تغفى هذا كان تسهد وتغي لك راهو مخاب ماشي يسيد زيك الموس تبيتو كان كيرا تقل ستاتي تاسي البزدام ولا كرا يسرب ديك ساك تحفو سيرو هذا كان الشيطان هذا كان تبدو تتلفى تحت ظليت هاني تفتن ذاك الحسنات هذا كيتا كل حسنات حلو كسن ظلت الناس هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وصل غير حك نحكي هاني لا يوم خاري من تقمي النور كي تقل معنا وقرا تفلم البرز ما نكش مسقمي ونياكل كرا تسكت ربع القف ولا يتقمي ورسول تفوت راه بدا ديك الصوت تكون على بان هو هاني ربي الشيطان اركيد تقل معنا وقرا تلعب سيزرين حتى ظليت باش كيوي الحسنات هو كون على بان يحتبي تحت ظليت كنت على بان درت تلعب سيزرينك دي ويتيد الامام بن عاشر الزغل مكروهات وكرهه بسملة تعودا لحنا وعابة والالتفات والدعاء يعني الالتفات حتى ظليت يقال الزغل مكروهات دا العلماء الملكية واني العلماء الملكية انا كنتني بنادم يخصها دولي زراح البلاصة السجود انا كبال ما يزراح لك قدام انت الامام مالك ورا كل الملكية كل المذهب الملكي كله وهذا كيس قال القول المشهور القول المعتمد انا كحيت ظل بدم اي اسم القول حلو قدام الناس ولكن القول اللي رجحن اشكو المساله ديال كيس كان النص اللي قال قطع اللي اتفق الميد كيس غير كان الاثار كانت مختلفه القول اللي بالا رجحني العدد العلماء انه بدم حنا حصلت اسم القول حل بلاصه السجود اني لو حزرينس صبلصت من السجود الزغل تغوصي ولي تحت كان الميد حتى ظليت القضية قراءة القرآن حر ركوع السجود أنت فات العدد ميد أري يقرأ القرآن حر ركوع لح السجود أنت فات يركع القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة أنا مش كان لي حرب النبي صلى الله عليه وسلم ريتني عن حديث عبد الله بن عباس لديوي الإمام مسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا باش ألا نطلب عبد الله بلايس يحرم أجلس نتغرت القرآن زين دميت الركوع السجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب الركوع قام التعظيم غنى في حرمة تركع تكرنين لربي لا يجوز الركوع إلا لله ولا يجوز السجود إلا لله ما عمرك سجد لشي واحد السر الدركي أركع نكرنين ولا يسجد هانه مش كان يحرم ولله ما تستحقنا بربي تبارك وتعالى ذا الركوع عادي حرم قيسة تقرأ القرآن حرام حتى الأدعية اللي نحن القرآن بنرتينيت ربنا أتنا في الدنيا حسنة أعطي القرآن يا أوه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أوه التويت الأدعية المطلقة السجود الركوع قيس غير تسبيح هتسبح طب ميقان سبحان ربي الأعلى يعني تنزات ربي في الشبيه النظير تبتس صفة العلو تبتس اسم الربوبية تعترف بأنه أنت كان ربي أنت يسير الكون أنت ترزاق أنت تحيون أنت ينقان أنت يكان أنت تكيسن ربي الأعلى يعني هن درجة نستعلى حسيا ومعنويا العلو ربي تبارك وتعالى السجود ربي اجتهد الدعاء يا وخص الدارجة ماشي لابدس اللغة العربية الفصحى إنها متسنت كانت فقرت مسكينة وتسنت عربز وليس إنها الدعاء يا ربي تغفرت يا ربي رحمي يا ربي تفتح ترزق الجند ورقيس إذا العيب السجود نتا يقاوين الدعاء ان مزدر بدم يدعوكيس انا نقيس لتاك الاشكال انك فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن ان يستجاب لكم هن السجود يقا يطلب لاست اللي حيت استجاب ربي الدعاء يولي انا مسلم اذا ان ربي هن قراءه القران حر الركوع السجود تقا الزغل مكروهات هكا اللي زوي الامام خليل الامام خليل رحمه الله المختصر يود حل المكروهات وقراءة بركوع أو سجود يحدي ولا مكروهات نزليت إن جسنت وقراءة بركوع أو سجود يود تتبنوا عاشر قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نفى الخشوع قراءة لدى الركوع والسجود تفكر القلب بما نفى الخشوع حتى القلب إنك يخصي حضرت زليت أن نريتي الزغل أخطأ إذا حسكر ميد نحت زليت يعني بعد ما يتزلى يغد الجوع ولا يتزلى يتزير خسيفته اي توضى هذيك الشم غير يود المود راك تينا الزوار الزلح عدد الشحيم كاين تين غاد الجوعين هبار يموت ولا راك تودى العصر ولا المغرب انت يتزير خسيفته يتوضى يفتو الانسان سبيت الخلاء راك يحس نفع عدد قداش كيبيد ربي قدام ربي انا فاتينا بصلى الله عليه وسلم الحديث اللي يقول الامام مسلم عن عائشه لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الأخبثة. هانت ظليت ربي أورد جوز أورد فولكي ابن آدم ليرجوع يرجوع يعني المصار إلى وين سرسول أرتحوشن غوا هنورسي فولكي يفتي الظل الزوري الشير بين ما كلا سرستيش عاد يفتي الظل واهتي كده كان الدين يسر هكذا كان المشقة تجلب التيسير هكذا قال الإسلامي جاي الدين في السوس نيرخان مش هدور تزلط ولا سرت تقمرت لهتي إن الله غفور رحيم وهو إن الله غفور رحيم حتى يترزير بالطاجين كي يتكشن تحرق خدمت إن غاك الجوع ماشي ولا رجوع نو اش كل ماكلات لا بدا الوقت نزلت هي ما كليح الوقت الظهر من سيح الوقت العشاء واني الحالات قايميتي هو اللي مسكين اللي غجوع يعني تلك ما كيس الوقت يحن الله اكبر راه ستبين بطاطا اللي قدام الناس ورسوا لي الظل يحن نساسا كاينش السجود هاي تبانو فلوس غوا دير فتور باردي يشبعوا يطو الضيش ولا بعد ما يتزير يخصه يفتوس بيت الخالي يفتوس بيت الماء يبيد انت يتعوج راه غني يتعوج تزليت وما نخشوا على اللي ندار غوا ما انت زليت يا ها اوه ونشكا يقول لا يود الامام مالك حلم وطا الحديث رقصت اذا اراد احدكم الغائط فليبدا به قبل الصلاه بعد ما يحدي ربي حتى جاي في بيت الماء وخرج في صلاه الجماعه وخاتفت عنه الافلاك الى تكل الاثم بالعكس السنه تسكرت العلماء اختلف في الفغوه اللي الظل هيك يا الجوع الظل ولا يتزير في الظل وريع عقل ما يظل إما أنك تزليت الناس لبعض الأهل العلم أنك خصيص يعود أنك أنت زليت النور تصحى الإمام مالك يخصي إنك خصيص يعود ما حتى لا لقت الإمام بن عبد البر الجمهور العدل أنك ودي صلاته صحيحة وبئس ما صنع تزليت الناس عند زري تقبال واني هاتي غالي سكري فولكي تغاو سالي ما هكا ودي يا غالي سير قمر تشتسوت في الخاطر وقايونك هاتي ربي تبارك وتعالى وركيرا تبي تسدات منك واحد يخصي تبي تسدات منك تبي تسلق قلب منك اشكون خشوع انت قال نروح نزليت اتسند ما تينيت اتسند ما تسكرت ماشي غير تبيت تعوجت اذا الانسان يخص الله يجازيكم بخير وانا يرجوع ولا وانا يتزير يخصيفتو هاك يحس نفع هذا الدجاج كيبيد له قدام ربي تبارك وتعالى الزغل اخطاء اللي سكن هذ الميد نحت زليت انت ولا بعد الميد نهار شهر سنيه يعني يحديو ربي راه الزلمه مثلا الظهر اي تبيد دار تيني صلاه الظهر يحيي الظل المغرب هاتيني صلاة المغرب يحيي الظل العشاء يبدل هنا ويتو صلاة العشاء نويحد الظل العشاء نويحد الظل الصبح نويحد قنح نويحد فوح الجهر بالنية غادي قال الغلط اللي بهريب قد أريتني الإمام بن الحاج الإمام بن الحاج قد تنتزغ العلماء الملكية القرن الثامن يموت حسب مية وشي حاجة إنك فإذا استوت الصفوف إحساس سنوات من صفوفة الظل فلينوي إذ ذاك الدخول في الصلاة بقلبه أرتنوت أتكشنت الظل إذا تتعي أنت لوقت الظهر أتي الظهر لوقت العصر العصر لوقت المغرب المغرب أرتنوت لقلب أنك هتظل تظليت من الظهر للعصر المغرب إن يك ولا ينطق بلسانه أتوتني سلسنك ولا يجهر بالنية أدور تجهرت فإن الجهر بها من البدع ما يقال من البدع تقيت غوصة اللي يسكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي يسكن الصحابة اللي يسكن الأئمة الأربعة للجمهور العلماء ولله ما يسكن ترجمع حتى اللي حدوش كان الجهال نكريم خلاون ارتخر باقا يفوق انت من 8 ديك الصباح ورزل الصبح ورزل الظهر ورزل ورزل المغرب يكشم العشاء السقمي يطد صلاه الظهر الله اكبر اتكركب صلاه الصبح الله اكبر صلاه العصر صلاه الزريعه صلاه مطيشة زعما تين وانت تزلتو هنيه تلاح القلب تزلت الزلط حلوق اجلس نيوي واحد الدرس اللي نسكر في تاريخ الصلاه يود دح الإمام أبو عبد الله التونسي وغادي كزغ الإمام قون حلم ذهب المالكي هذاك التيني النية من أعمال القلوب هن النية تزغ الأعمال القلوب ورات نكرتي كل صباح التيني تناويت الصوم ورات فتي كالمسكين كريك كيل درهم ناويت الصدقة ورات في السمزكيد ناويت الدخول أبدتي ناويت ناويت ربي تبارك وتعالى يسلم من أحلى القلب منك فالجهر بها بدعة مع ما في ذلك من التشويش على الناس إلا غير ما تبدا المسكيد بسم الله الله اكبر ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وجهه وجهي اي تشوش مدن هان نقر الاقامه نزليت تكبيرات الاحرام ولي لا والو انك الامام النووي رحمه الله كانوا لا ينطقون بشيء من نيه الصلاه وسال الامام ابو داود الامام ابو داود يقز التلاميذ الامام احمد يسقسات اني سيز دولي تزلان قالت انك الحاج قبل تكبير الاحرام قبل ان كبرت كبيره الاحرام ساتني حكرا الدعاء يستني حكرا النية إذا تني حكران ذكر إن الإمام أحمد لا لا يقول شيئا. إذا الله يجزيكم بخير والنيت جهر سنية إخصاء أي سن بأنه نشكن ورتسكر النبي صلى الله عليه وسلم دور تسكن الصحابة النية هنتلح القلب ضرب تبارك وتعالى هنسفو إنما ينح القلوب نح كل شيء ونحتاج أن تجهر سنية الزغل أغلاط تغوصي ولي دحس كان بدنا حتظلت العدد ميد نريد تهاون حسطر العورة وخصوصا يمغارين يا العدد النساء يا العدد انت مغارين درس انت التهاون فيما يتعلق باللباس نزلت تملسي نزلت هني العدد انتم مغارين ورال السنة الحوايج اللي خصها أتنتي داوين حتظلت أريد النبي صلى الله عليه وسلم حل الحديث اللي صحان لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار تمغرت ولا تفرخت ليلك من سن البلوغ هن ربي تبارك وتعالى وريد تقبل تظلت نس أبلا احتستر العورة نس ما يقال العورة انت مغارت تمغرت كلت تخسى تحبوي ربي كلت أبلا ودمنس ديفاس نس غويد يحتنت سبين هن رقسي ذا لباس يحتنت حبا هن يوف باش ما تستر تمغرت أقريمس هن يوفاس أنسى والغيد ربي حبرا حوز الزنيق إما حتقمين نسغليك معجبين ولا لم يمين نوال أريد تنير إمام بن عاشير وما عدا وجهه وكف الحرة يجيب ستره كما في العورة أقول الإمام بن عاشير أريد تنير المرشد المعين وما عدا وجهه وكف الحرة يجيب ستره كما في العورة إن كل دات تمغارت هني خصاص تحبو أبلا ودمنس ديفاسنس إذا أنت مغارت لي الظن ربي أريد تبين الشعر هو الزرنس وليس بان هو الزرنس هانت ظلت نسقة باطلة لغيرك أنت مغارت تظلت كران الزيف إيقا شفاف هاريس بيان إرقيق وريك كران الزيف اللي يحبون الشعر تلسى الزيف وين نور تلسى ثلاثة مغارت تظلت أريد تبين درنس هانت ظلت نسور تصحى يخصي درن ما تدور بيان حتظلت نهائيا إما تلستي ربي تقاشر ولا تلسكره ملحاف ولا كران جلابيت اللي يحباني دارن حكت لي تحت قمي وكلسي تقاشر نسكروا الملحف اللي بعليه قويزن كروا الملحف اللي تجرون يحدي وربي تبيت حزليت يدارن ما تحبون إما يحدي بين الشعر انت مغارت ولا يدارنس ولا تي غمرنس وفوسنس هانت ظليت نسي ربي تقى باطلة دار جمهور العلماء هذا هو بالنسبة النساء تمغارت يخسى إلا ما داحي تظليح كالحوايج ضيقنين إرقازني تغيلة يحيرا لخدمت يلسي حوايج فولكينين السروال سكومبلي استجلابيت يقن الريحة السردو سنس سقد الحال تنس يفتو الدول فلوس يفتو السمزقيد يفتو سبيجامايت ولا السير في تبين تبي كله يحب يدو قدامنا ربي تبارك وتعالى وين الحوايج اللي كله درسي في الاسلحة تقمي من زقى الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد تم غارت كذلك يخصص ماشي كمية تخدم لحلك وزينة ها الحرقوم ها ظالم ها الكروية ها النافع ها بغرير تاش كتبت له قدامنا ربي الريحه خصها بعد ما يسكر الحوايج اللي سيتظلى كان كانت جلابيت ولا كرو منحاف يترسح حلبيت نس قالت اش الصلاه ما غاديش ترسيس العوره نس الا دحما يتظلى نس الحوايج اللي حلا نتصور الا ما يتظلى ربي صح حوايج ضيقنين كله نشكد يقاز غداه ونفي ستري العوره يخصها كيس يكون الانسان على بال يخص الانسان يستر العوره نس اي سي الحوايج اللي وسعانين اللي يسترنين باش يحب يدلو قدام ربي تبارك وتعالى اي بيد يو بيداد اللي فولكين زغل المسائل اللي سي خصها تنسك راح تزليت السجود على الاعضاء السبعه يعني لن كالاعضاء حدات نذكر الاطراف حدات النح لا بدا تسجن يخصها يكنزينك اني لي حواكان يخصها ينخرنك ادري حواكان ماشان تسرسي كنزيتها تنخرسو في لا هو تزليت نك ربي اتي تنقص دي خصها يفسنك السين ادري حواكان دي خصها يفدنك ادري حواكان دي خصها ايدودان ودارنك تلصق الحواكل الا ما يتسجدن تلعب سيدو ضنحو في لا اسكر حولي لا يخسر ربي يتسجد تيغاوسي وين هاد كلو اديك سجدنت يكنزي اي لي حواكل ينخرنك ديرين حواكل يفسنك اترسن حواكل ايدودان فتان سجيت لقبلت يفدنك اترسن حواكل دي دودان ودرنك ترسن حواكان على قدر المستطاع والدرب وزلوم ولا يمرض ولا ولي صدار ولا كرا اي سكن مشكله مزدار لكن بعد ملي يصحى يخصها كل يسرس الاعضاء حس السجود غير فاتينا بصلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يمس انفه الارض هن ولي يسرسن ينخرنس حواكان هن درست كران تزليت الحديث هذا يصحى يوتي الامام الحاكم حنا مستدرك دي خصها بعد ما يحيس سجد تيغمرين نفوسن سنيتين تحدات نس ماشان نحشي فاس نسحو حليق يتزير خصا اني ستيغ الاعضاء السجود ايتين بصص اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب ريس ريس فاس نسح وكاد يعني المرفقين تيغمرين هاد غادي ندير سرح وكاد كيتسجد زيكا خصا تسجد ثالث يفسنك غير نك يقول على قدر المستطاع دو الزحمت وليدا حتى منك كذلك زغل اخطاء اللي سكان ميدن بزاف لقت لي تسلم بنادم يحي قوري ربي سكر التحيات لقت لي سلم ريت اللي فسنز هادو كان غادي يسلم مسكر هكا تلعب صغوي السلام عليكم يا اللي فسنز النبي صلى الله عليه وسلم زر الصحابه رضي الله عنهم ان السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يزرين قلت سني شحال كيفسنز هكا ني اسمك كون ياغل التشيار مسي فسنون زند كراوا يسي هيجن تلعب سوش طبان سكن اي سي حيج غلا وريت تقول يتحرك إنيس يكفي أحدكم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا ترفعوا أكفكم بالتسليم إلا غير ما يسكن التحية يحس لما للتلفس هنش كادتين هفرس النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم ترفعون أكفكم كأنها أذناب خيل شمول زند كرويس لي هجن أيس حرك أي تهجك ويتحرك يفسنا هيك ربي يقصد غمان هيك سنين التحيات لله طيبات الصلوات كم التحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بلا تسكر هيك بعد تلعبت سيف السنين كما كان ورسها زغل أخطاء إذا حسكر الميدن القاضي الصلاة بالسدل نجد كل سكرت أشكو العداد الميدن غير ناحي الظل أريد تلقي فاسن سيحي بيد حتظلت وريس روسي ربي أفوسنس أفاسي يقو فوسنس الظلمة دي قيد مرنس أكليس كان نبسوس لما القبض يتظل يسر سفوسنس أفاسي يقو فوسنس الظلمة حقي إيد مرنس أتظل عدد الميدن أريد تلقي فاسنس الظل السدل علاش لا إلا القول في الإمام مالك فهمت ميد ديال الفهم يقال غلط نكون إذا تنسبين يحدنوش كي ربي سند النبي صلى الله عليه وسلم هن أوقار من 23 الصحابي أديوي لأحاديث القبض ماشيان ماشي سين ماشي كراد ماشي 23 الصحابي روان في النبي صلى الله عليه وسلم يوين دفلاس سلك من أحد بأنه يكتني حزال أريسلو سفوس سفاسي يقوفوس سزلماد حقي إيد مارنس إمرتي سوس إمرتي الطمس إلا القبض إلا الوضع 23 الصحابي بمعنى أن القبض لأحاديث نسقى المتواترة لكمنيات الدرجة اللي ما يمكنش أقسي شكو مسلم إلا الأحاديث نسح البخاري لأنح مسلم أبي داود ترميدين نسائي بن مجال المسند المعاجيم كل شيء الكتب الدنيت أنا قسي انتفت بابه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة تلح أبو داود تلح النسائي تلح العدد الكتب الزغل أحاديث الحديث من عباس يوتينيت الإمام مالك حلم وطا أرجسيت لي النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء هل الأنبياء كلهم نجزار بسخير من آدم عليه السلام أرسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل تظل الأنبياء كل النبي درست ظلت الناس إن معاشر الأنبياء أمرنا الأنبياء كلهم نفاس ربي الأمر التعجن حلف دور هذول سماطان الفضور رمضان أتفضلنا بكري ده سماطان السحور لقلت سحر أدوت صحاب البكري أدرجن الصحور هذه قبل الفجر وأن نمسك أن طمز سيف السنح أن أنمز سوف السنح فاسي أفاس النح الظلماد حتى ظلت الحديث الذي ويتد للإمام مالك حلم موطأ مدل لكتين المالكية مثل المالكية هل إمام مالك ما تديوي هذا دعوه الحين الحديث إن معشر الأنبياء الأنبياء كلهم آدم نوح إبراهيم إسماعيل إدريس يوسف عيسى موسى كل الأنبياء يأمرتنا ربي سكران تغوصي وين تغوصي لزوار يحد فضرني ربي لقطو زوم هدور سمعت الفضور أكات غربت فوقتي ودلمود فضرنا يحد الشني ربي السحور النسن هدور السحر نتنشن ضييد لحظة شنضييد أجن السحور هار دي قرب الفجر دي حد زلان الطامزن أفوس الظلماد سفوس فسيح تظلي هالحديث لحظة مطالي من مالي أولي زوار الحديث يظنين دحوية دنيت مالك رحمه الله عن سهل بن سعد السعيدي إن كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة إنك كنت ميد أرني تأمر نبي صلى الله عليه وسلم أدسروس أفوس نفسي حقين الدرع وفوس نظلمات الدرع غير التقال هيك الحديث اللي ويد الإمام مالك يحدنوش كاس دل الملكية اللي قران بن عشير ولا خليل ولا كل غدي قران هني وين السدل ورقيس إلا الشكي وين تين لكن علاش الإمام مالك يكره القبض؟ يقول لي دي وين الرواية في الإمام مالك؟ يوتد الإمام بن القاسم حلمدونة. إنك الإمام بن القاسم حلمدونة ولا غواد الإمام الإمام خليل حلمختصر الإمام خليل إنك وسد ليديه حلمندوبة زلط ويجوز القبض في النفل أو إن طول وهل كراهته في الفرد للإعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويله. إنك علاش يحكرها الملكية كره القبض يولي سك القبض باش يسند ماشي يصير سك القبض السنة أي تزلي العدد الوقت يسك القبض هيك يسند في فاس النسيوم في فاس النسي تكافل لسن أنا كون شكاد أفتكرها الإمام مالك أشكون لي قيس الإعتماد حت زليت إلا ما تضحي كره أن أنا كودي باش هادو اعتقد ميد اللوري غران بأنه يقز غلفة رائد زليت هيك ليس كره الإمام مالك ست أيام حشوان إنك الإمام مالك يكره القبض باش هذاك كنا نمد نسيك الزغل أركان وأنا تريد كنت ظليت نصر صحة أنت ظليت إنك صحة وأني نجري نقص إنك ده كره أنت شكون لي قيس زودي حد سبين تمد الخشوع كي القلب إنك كره غني لا تسكت هيك تونس هيك هنش كده في كره الإمام مالك القبض إما هنس النبي صلى الله عليه وسلم إلا قيس القبض ولله كرني لكن ولله القبض في النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المذهب الشافعي المذهب الحنبلي المذهب الحنفي كل درس نيال القول المذهب المالكي قيس الخلاف لا بعد المالكية بن عبد البر القرطبي أبو الوليد الباجي ابن العربي ديال الأشهب ابن المجيشون المطرف القاضي عبد الوهاب ديال العداد العلماء الملكية تنس القبض ما فتكرها نكرها أنت دولي اعتقد بدون نسيقى واجب نسيقى فرد إذا نكون يحنتيني ميد المذهب المالكي يخصي سن في ميلان باش هاد السن علاش اللي حكرها الإمام مالك يعني القبض في صلاة في الصلاة لا للمنفرد ولا للجماعة يعني مش كاد هذا حي وفق ربي تبارك وتعالى أتيد ناوي حد الدرس اللي نسكر دايت ما تنحقيد حال المدينة انتي زنيت نسبين قسل بعض الأغلاط اللي سكان ميد نحت زليت إن شاء الله تبارك وتعالى يحطور ربيح العمر يفسح الأجل يوفقه رسل نسك إن شاء الله يعني السلسلة حل أخطاء المصلين شكوي العادية لعدد الأغلاط السولي غمان نضل ربي تبارك وتعالى هذا حين في عسغي لنا طلب ربي تبارك وتعالى هذا حرزق الخشوع طلب ربي تبارك وتعالى أي صح الأزواج النح يهدو تروان النح طلب ربي تبارك وتعالى يرحم الأجدود النح الوالدين النح الأشياخ النح طلب ربي تبارك وتعالى يزيد الإيمان النح طلب ربي تبارك وتعالى كل ما يمرض حي موسى من التشافي طلب ربي تبارك وتعالى كل ما ندر كانت غوصة لقسم المصلحات لقسم المنفعة هذا استقدر ربي تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.